إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، تعالوا بنا نعيش سوياً في هذا اليوم الطيب المبارك مع حديث جامع من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالذي لا إله لنا غيره ولا رب لنا سواه، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم باب خير إلا ودلنا عليه، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم باب شر إلا ونهانا عنه صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا اليوم بإذن الله جل وعلا ما حديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير وحسنه العلامة الألباني رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله جل وعلا، وظلم يغفره الله جل وعلا، وظلم لا يتركه الله جل وعلا. الظلم عباد الله، وما أدراكم ما الظلم؟ ذنب عظيم، خلق ذميم، وصف لئيم، يحلق الدين، إي والله، يذهب بحسنات المرء، بل ويجلب على صاحبه النكبات والويلات، عافاني الله وإياكم. نفاه الله جل وعلا عن نفسه فقال: وما ربك بظلام للعبيد، بل وحرمه الله جل وعلا على نفسه، كما جاء في الحديث القدسي الذي جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم عباد الله، توعد الله جل وعلا كل ظالم بأشد أنواع الوعيد والتهديد، توعده الله جل وعلا بشؤم المآل وبسوء الخاتمة، عافى الله الجميع. فقال ربنا جل وعلا في كتابه مهددا كل ظالم في سياق عجيب ترتعد منه الفرائص، قال الله جل وعلا: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بل قال الله جل وعلا وأخبر بأن الظالم إذا وقف بين يدي الله جل وعلا في أرض المحشر أعد الله جل وعلا له عذابا وصفه الله جل وعلا بالأليم. فقال رب العالمين وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. كل ظالم يظن بأنه إذا أخذ حقا ليس من حقه، أو إذا منع عبدا من عباد الله جل وعلا حقه، يظن بذلك بأنه جلب على نفسه خير. لا والله، لا والله، والله ما أفلح ظالم لا في دنيا ولا في آخرة. قال الله جل وعلا إنه لا يفلح الظالمون، مهما على شأنه ومهما علت مكانته ومهما بلغ في هذه الدنيا من التجارات والعقارات والأموال، إلا أنه وإلا أن مآله إلى عذاب أليم كما وصف رب العالمين. إنه لا يفلح الظالمون، إن الله لا يقبل من ظالم عمل وظل. ويرد الله جل وعلا ويقتص الله جل وعلا من كل ظالم في الدنيا قبل الآخرة. وما من مجتمع تفشى فيه الظل، وما من قرية على فيها البغ، إلا أخذها الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر. قال ربنا جل وعلا في كتابه وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. قال ابن القيم رحمه الله قال كلمات تكتب بماء العيون، قال أصل كل خير العدل والعلم، وأصل كل شر على وجه هذه الدنيا الجهل. إي والله، فالجهل أعدى أعداء الإنسان، يفعل الجهل بصاحبه ما لا يستطيعه عدوه. وأصل كل شر على وجه هذه الأرض الجهل والظلم، وليس هناك من أحد أقرب إلى لعنة الله جل وعلا وإلى بطش الله جل وعلا وإلى عقاب الله جل وعلا وإلى ناره من الظالم. عافى الله الجميع، ذنب عظيم. أخبرنا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بأن الظلم ثلاثة، الظلم ثلاثة أنواع: ظلم لا يغفره الله جل وعلا، سلم يا رب سلم، ألا وهو الشرك. قال ربنا جل وعلا في كتابه على لسان لقمان وهو يعظ ابنه فيقول يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا ظلم لا يغفره الله جل وعلا. واعلم، اعلم بأن الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو أن تصرف طاعة وعبادة لغير الله جل وعلا، أن تصلي لغير الله هذا شرك أكبر، أن تصوم لغير الله هذا شرك أكبر، أن يعتمد قلبك على غير ربك، أن تتوكل على غير الله هذا شرك أكبر، أن تدعو وأن تستعين وأن تستغيث وأن تطلب المدد والعون من غير الله جل وعلا هذا شرك أكبر. فمن طلب المدد والعون من غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بربه ومولاه. الاستعانة على أنواع، طلب المدد والعون على أنواع. هناك استعانة مباحة وهناك استعانة محرمة شركية. يجوز للعبد أن يستعين بغيره على قضاء الحاجات، ينفع، أستعين بأخ من إخواني، بصديق من أصدقائي، أستعين بالأب بالأم، أستعين بمهندس بطبيب على قضاء الحاجات، ينفع، لكن بشرطين: أن أستعين على قضاء حوائجي بحي، بإنسان حي، وإلا من طلب العون والمدد من الأموات هذا قد أشرك برب الأرض والسماوات. فالأصل أن الميت في قبره لا يملك لنفسه فضلاً عن أن يملك لغيره نفعاً ولا ضراً. إذن يجوز أن أستعين بغيري، نعم، ولكن بشرطين: الأول أن أستعين بحي، والشرط الثاني أن يكون هذا الحي قادراً على أن يلبي لي الحاجات التي أطلبها منه. أما أن أستعين بحي على قضاء حاجات ليست في مقدوره، وليست من أفعاله، وليست من اختصاصاته، بل هي من أفعال الله، فهذا هو الشرك الأكبر. أن أطلب من عبد من عباد الله جل وعلا، كائنا من كان، أطلب منه إن البنت تتزوج، هل هذا في مقدور عبد؟ هذا من فعل الله جل وعلا. أن أطلب من عبد توسيع الأرزاق، أن ينجح الأبناء، أن يرد الغائب، أن يبارك في الأرزاق، أن يبارك في التجارات، هل هذه من أفعال العباد؟ هذه من أفعال الله جل وعلا. لذا من طلب المدد والعون، ومن دعا غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا قد أشرك بربه ومولاه. وقد قال الله جل وعلا في كتابه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، سلم يا رب سلم، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. المشرك يصرف الطاعة والعبادة لغير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يدعو ويستعين ويرجو ويطلب المدد والعون من غير الله جل وعلا. هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله جل وعلا لصاحبه إذا مات عليه ولم يتب منه. قال الله جل وعلا في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك فهو واقع تحت مشيئة الله جل وعلا. إن شاء الله جل وعلا عذب صاحبه بعدله، وإن شاء الله جل وعلا عفى عن صاحبه بفضله. أما من أشرك مع الله جل وعلا غيره فحق على الله جل وعلا، وأوجب الله جل وعلا على نفسه أن حرم عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. عندما سأل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وقد خلقك، هذا أعظم الذنب، هذا ذنب عظيم، هذا لا يغفره الله جل وعلا لصاحبه إن مات عليه. والناظر في أحوال المسلمين عباد الله يرى هذا الواقع المرير الأليم الذي نعيشه ونحياه، والله المستعان. يرى السواد الأعظم إلا من رحم الله، وقد توجه بقلبه لغير ربه ومولاه، يذهب إلى أصحاب الأضرحة، إلى الأموات في القبور، يذهب إلى العتبات يتمسح بها ويتبرك بها، يطوف بقبر. والطواف بغير بيت الله جل وعلا شرك. يطلب المدد والعون من ميت، من مقبور، هو والله في قبره يحتاج إليه، وإن كان وليا من الأولياء يحتاج إلى دعوة من حي، وأنت تستعين بميت على قضاء حوائجك وعلى أمور هي من أفعال الله جل وعلا ولا يقدر عليها إلا الله. هذا من الشرك الذي لا يغفره الله جل وعلا. من قال مدد يا فلان، مدد يا حسين، مدد يا ستنا زينب، حتى ومن قال مدد يا رسول الله، لا يطلب المدد والعون إلا من الله جل وعلا. من اعتقد بأن هناك من يعلم الغيب إلا الله، كيف وقد قال الله جل وعلا في كتابه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. كيف يعتقد قلب موحد بأن هناك عبد من عباد الله جل وعلا يعلم الغيب؟ وترى الكثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصارت هذه ظاهرة، بل وتخرج علينا في الفضائيات، بل ويطل علينا الدجالون والعرافون، أصبح لهم برامج ترى وتسمع من المسلمين وتتابع بشغف. هذا يقول سيحدث في العام القادم كذا وكذا وكذا، سيقتل فلان، وسيتولى الحكم فلان، ويتصل متصل ويسأل: أنا هبدأ المشروع الفلاني، يقول له هيحصل لك كذا. سبحان الله. والمسلم الموحد الذي قطع على نفسه عهد بأنه يصدق كلام الله جل وعلا، يصدق العراف والدجال، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن زعم بأن هناك عبد يستطيع أن ينفع أو يضر أو يعطي أو يمنع أو يعلم الغيب من غير الله جل وعلا، فهذا قد وقع في الشرك الأكبر. هذا النوع من أنواع الشرك يخرج به صاحبه من دين الله، خد بالك، ويلزمه توبة، وأن يغتسل، وأن ينطق الشهادتين من جديد. إي والله، الأمر دين، الأمر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ظلم لا يغفره الله جل وعلا. وهو الصادق صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ظلم لا يغفره الله جل وعلا، وظلم يغفره الله جل وعلا إن شاء، وهو ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه، من تفريط في الفرائض والواجبات، من جرأة على الذنوب والمعاصي والمخالفات. هذا ظلم، ظلم العبد به نفسه بينه وبين يدي ربه جل وعلا. ولكن لتعلم رحمة الله جل وعلا، وعفو الله جل وعلا، وإحسان الله جل وعلا، وكرم الله جل وعلا، أن الله جل وعلا أقام العلاقة بينه وبين عباده على العفو، على التسامح، على الرحمة. يغفر الله جل وعلا الذنوب، ويطيل الله جل وعلا العثرات على العباد، وإن كانت كأمثال الجبال الراسيات، إذا تاب العبد، وإذا عاد العبد إلى ربه ومولاه. ربنا جل وعلا ينادي على العباد فيقول كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، إي والله يا رب، وأنا أغفر الذنوب جميعا. الله أكبر، فاستغفروني أغفر لكم. يقول الله جل وعلا في حديث آخر، في حديث قدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، الظلم الأول الذي لا يغفره الله جل وعلا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. رب رحيم، رب كريم، رب جليل، يغفر للعبد. بل الأجمل والأعلى والأكمل من الله جل وعلا ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا في كل ليلة قبل الفجر بساعات قلائل، نعم، لأن الذي أخبرنا بذلك هو أعلم الخلق بربه ومولاه. ولكن انتبه يا عبد الله، ينزل ربنا جل في علاه نزولا يليق بعظمته وجلاله وكبريائه لا يشبه أحدا من خلقه، فهو القائل عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينزل ربنا جل وعلا في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ الله أكبر، وهو الغني. لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم، إنسكم وجنكم، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم، إنسكم وجنكم، كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم، إنسكم وجنكم، اجتمعوا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل اليم. الإبرة بتاعت الخياطة دي لو نزلت البحر هتنقص من البحر إيه؟ ينزل ربنا جل وعلا في كل ليلة فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من ذي حاجة فأقضيها له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ الله أكبر، ما كان بين العبد وبين ربه من مظالم أقامها الله جل وعلا على الصفح وعلى العفو إذا تاب العبد وإذا عاد العبد. اسمع إلى قول الله جل وعلا في أرجى آية في كتاب الله، قال ربنا جل في علاه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بل اسمع يا عبد الله، والله إذا تاب العبد وإذا أناب العبد وإذا عاد العبد إلى ربه ومولاه، والله أبدل الله جل وعلا ما كان منه من سيئات إلى حسنات. الله أكبر. قال ربنا جل وعلا في كتابه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله أكبر. إلى هذا الحد إيه والله، لذا والله خاب وخسر، خاب وخسر من وقف بين يدي الله جل وعلا في أرض المحشر وغلبت سيئاته حسناته. إيه والله، ربك جل وعلا يعفو ويصفح عن الذنوب والمعاصي والمخالفات، بل والله عن الكبائر إذا عاد العبد وإذا تاب العبد. التوبة عباد الله، التوبة واجبة، واجبة فرض على كل مسلم، لا أقول في كل يوم مرة ولا في كل ليلة مرة، لا والله، بل التوبة واجبة على كل مسلم في كل لحظة. إيه والله، في كل لحظة. فنحن لا نعلم متى سينتهي عمرنا ومتى سينقضي أجلنا، وهل سنستطيع أن نتوب إلى الله جل وعلا قبل فوات الأوان أم لا؟ والذي لا إله لنا غيره ولا رب لنا سواه، لا أحد منا الآن الآن يعلم من منا سيعود إلى أهله مطمئنا، ومن منا سيعود إلى كفنه وحنوطه. تب إلى ربك ومولاك الآن يا عبد الله الآن. عسى الله جل وعلا أن يغفر ما كان لنا من الذنوب والمعاصي والمخالفات، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. تب إلى الله جل وعلا الآن قبل فوات الأوان، واعقد العزم على عدم العودة لما أنت عليه من الذنوب والمعاصي والمخالفات. فكل واحد منا يعلم ما في نفسه من تقصير، كل واحد منا يعلم ذنب نفسه. إذا خلى العبد بنفسه بينه وبين ربه حيث لا يراه أحد من الخلق، حينما يغلق عليه الأبواب ويغلق عليه النوافذ ويسدل عليها الستائر، إذا خلى العبد بنفسه علم ما كان منه من الجرأة على الذنوب والمعاصي، علم ما كان منه من الجرأة على ربه ومولاه. كل واحد منا يعلم تقصير نفسه. تب إلى الله جل وعلا الآن الآن، واعقد العزم على عدم العودة لما أنت عليه من الذنوب والمعاصي والمخالفات. والتوبة النصوح، التوبة الصادقة لها علامات تعلم بها بأن الله قد قبل منك هذه التوبة. ومن أعظم علامات قبول التوبة من العباد أن يوفقك الله جل وعلا بعدها إلى أعمال صالحات. فانظر في حال نفسك بصدق، ظلم لا يغفره الله جل وعلا وهو الشرك، وظلم يغفره الله جل وعلا إن شاء وهو ما كان بين العبد وبين ربه ومولاه، وظلم لا يتركه الله جل وعلا حتى يقتص من صاحبه في الدنيا قبل الآخرة، وهو ظلم العبد لغيره من عباد الله. هذا الظلم هو أبشع أنواع الظلم بعد الإشراك بالله جل وعلا. الظلم الذي يغفره الله جل وعلا هذا قد يغفر للعبد بأنواع الابتلاءات التي يبتليها الله جل وعلا له في الدنيا، يغفر الله جل وعلا لصاحبها من ذنوبه ومعاصيه. قد يغفر للعبد بشفاعة الملائكة، باستغفار الملائكة. قد يغفر للعبد بسبب سكرات الموت. قد يغفر للعبد بسبب الضيق في القبور وبسبب ضمة القبر. قد يغفر للعبد في أرض المحشر بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة أعماله الصالحة في الدنيا. بل قد يغفر الله جل وعلا هذه الذنوب والمعاصي للعبد بغير سبب. الأمر أمره والملك ملكه والعبيد عبيده وملكوت كل شيء بيده، إلا أن القسم الثالث من أقسام الظلم وهو ظلم العبد لغيره من عباد الله، هذا لا يغفره الله جل وعلا ولا يتجاوز الله جل وعلا عنه وإن تاب عنه العبد حتى ترد المظالم إلى أهلها. نقف مع هذا القسم الثالث، ولكن بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، الحمد لله الذي عبد فشكر وعصي فغفر وعلى فقهر، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أحبتي في الله، الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله جل وعلا وهو الشرك، وظلم يغفره الله جل وعلا، وهو ما كان من تقصير للعبد فيما بينه وبين ربه ومولاه، وظلم لا يتركه الله جل وعلا حتى يقتص من المظلوم أو من الظالم للمظلوم حتى ترد المظالم إلى أهلها وإلى أصحابها. وهذا هو أشنع وأفظع أنواع الظلم بعد الإشراك بالله. لذا قال سفيان الثوري رحمه الله، اسمع وانتبه لهذه الكلمات، قال: إن تلقى الله جل وعلا بسبعين ذنب فيما بينك وبين الله من تقصير من ذنوب ومعاصي ومخالفات، أن تلقى الله جل وعلا بسبعين ذنب فيما بينك وبين الله أهون عليك من أن تلقى الله جل وعلا بذنب واحد فيما بينك وبين العباد. هذا لا يغفر حتى ترد المظالم وحتى يقتص من الظالم للمظلوم. لذا قال الإمام الشافعي رحمه الله، اسمع، قال: بئس الزاد إلى المعاد ظلم العباد. كل واحد مننا في الدنيا بيجهز شنطة سفر إلى الآخرة منذ أن خلقك الله جل وعلا في هذه الدنيا مع أول صرخة لك بعد الميلاد، وأنت تسير إلى القبر كل يوم بتمشي إلى القبر يوم، وكل واحد منذ أن بلغ وأصبح من المكلفين يعد شنطة لسفره، بتحط فيها العمل، فإن كان العمل عمل صالح ستنتفع به بين يدي ربك ومولاك، وإن كان العمل طالح عياذا بالله سيجر عليك بين يدي الله جل وعلا الويلات والحسرات. هذا زاد يجهزه الإنسان لنفسه في قبره وبين يدي ربه. لذا قال الشافعي رحمه الله: بئس الزاد إلى المعاد ظلم العباد. هذا لا يتركه الله جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله جل وعلا فوق الغمام، ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. اتق دعوة المظلوم وإن كان فاجرا، وإن كان فاجرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتق دعوة المظلوم وإن كان فاجرا. لما يا رسول الله؟ قال: فجوره على نفسه ومظلمته بينه وبين ربه. الله أكبر، مظلمته بين يدي الملك، بين يدي من لا يغفل ولا ينام. بل اسمع لتعلم عظيم هذا الظلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم وإن كان كافرا، وإن كان كافرا. قال الله جل وعلا، والحديث عند الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتق دعوة المظلوم وإن كان كافرا فليس بينها وبين الله حجاب. سلم يا رب سلم. ظلم العبد لغيره لا يتركه الله جل وعلا يمر هكذا، بل حق على الله، أوجب الله جل وعلا على نفسه أن يعجل بعاقبة الظلم على صاحبه في الدنيا قبل الآخرة. عقوبتان معجلتان في الدنيا: البغي يعني الظلم، والعقوق يعني عقوق الوالدين. إياك أن تظلم، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا. الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. الرجل قد يظلم في أهل بيته، انتبه. الرجل قد يظلم في عمله، الرجل قد يظلم جاره، وصديقه وأهله وعائلته. قل من ينجو من هذا النوع من أنواع الظلم، عافى الله الجميع. قد يظلم الواحد منا غيره بكلمة، والله بكلمة تظل في الرقاب، لا ينساها الله جل وعلا، ويقتص الله جل وعلا من قائلها في الدنيا قبل الآخرة. والله وإن وقع الظلم على حيوان، اقتص الله جل وعلا لهذا الحيوان من الظالم. والله قصة أخبر بها أخ من إخواننا، والله تشيب لها الرؤوس. يقول: ذهبت في يعني عزاء، راح يعزي في شاب عنده 18 سنة. أسأل الله جل وعلا أن يرحم جميع موتى المسلمين، اللهم آمين. راح العزاء وجلس يترحم على هذا الشاب ويدعو الله جل وعلا له بالمغفرة والرحمة. فجاء بجواره رجل شيبة، رجل كبير في السن، وقال: يا بني، أنا والد هذا الشاب، اسمع، والله إنه لأحب أبنائي إلي. 18 سنة لسه متخرج من الثانوية العامة وقدم أوراقه للجامعة. قال: ولكن هذا الذي وقع له بذنب فعلته من 30 عام، وما زلت حتى الآن أحصد شؤم هذا الذنب. حاجة عملتها من 30 سنة، ربك جل وعلا يمهل ولا يهمل إلا هذا النوع، إلا هذا النوع يغفر الله جل وعلا. انت عارف، من أشرك مع الله، من عبد غير الله، هذا قد يعفو الله جل وعلا عنه إن تاب، إلا هذا النوع. قال: ذنب فعلته من 30 عام. عمل إيه؟ كان شاب في التاريخ ده ومع عربية وفرحان بيها وقاعد يتقلب بيها هنا وهناك ويتنطط بيها، فإذا بكلب أعزكم الله، مع الكلب أبناؤه صغار، فهيأ له الشيطان وزين له الشيطان وزينت له نفسه التي بين جنبي طي الشباب، ودهس أحد أبناء هذا الكلب حتى تطاير الدم على أبيه وهو ينبح وكأنه يستغيث ويرفع شكواه إلى الله، والآخر يضحك. وربنا جل وعلا يمهل الظالم، يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. سلم يا رب سلم، قال من التاريخ ده، من الوقت ده والمصايب بتحل علي. والله كان معايا ابني امبارح، هو يقول هذا الرجل، ووقفت على جانب الطريق بالسيارة وأرسلته يصور لي بعض الأوراق، ومن شدة حبي واهتمامي به نزلت من السيارة وأمسكت بيده واطمأننت. الطريق فاضي خلاص، ما فيش عربيات رايحة ولا جاية، فقلت له امضي. وفي لحظة إذا بسيارة مسرعة كأنها البرق الخاطف اصطدمت بهذا الشاب وتطاير الدم على جسد أبيه. لا إله إلا الله، إياك من الظلم، إياك أن تظلم. إساءة الظن بالمسلمين ظلم، تتبع عورات المسلمين ظلم، أن تطلق العنان للسانك ولسمعك ولبصرك في عورات المسلمين ظلم. هذا قد ظلم حيوان، فما بالك بالله عليه إذا وقع الظلم على إنسان. امرأة عجوز حسيرة كثيرة في القرن الرابع الهجري في بغداد، كان لها حديقة صغيرة ترعى فيها بعض الغنمات وبعض الدجاجات، فمر الوزير الظالم الباطش ابن الفرات وله ما له من الأطيان والأملاك، نظر إلى هذه الحديقة فأعجبت فضمها إلى ملكه وإلى سلطانه. ذهبت هذه العجوز إليه في قصره وقالت له: اتق الله، ردها علي، والله لا زوج لي ولا أخ ولا ولد، أقتات منها، آكل وأشرب منها، ردها علي. فقال لها متكبرا: لا. قالت: اتق الله، والله لأدعون الله علي. فقال لها مستهزئا متغطرسا: عليك بثلث الليل الآخر. سلم يا رب سلم، هذا هو حال الظلمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى هذا الحد. عليك بثلث الليل الآخر، هذا الوقت الذي ينزل الله جل وعلا فيه ويقول: هل من ذي حاجة فأقضيها له؟ يقول أحد أهل العلم كان يجلس في هذا المجلس، قال: والله ارتعت، ارتعش، وعلمت بأنها النهاية. أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ أما تدري بما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطئ، ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. قالت هذه العجوز: والله لألزمن الثلث الأخير من الليل. الله أكبر، وشهر كامل تقف بين يدي الله جل وعلا في هذا الوقت المبارك، وهي في سجودها ترفع شكواها إلى ربها وتقول: اللهم يا قاسم الجبابرة اقسم ابن الفرات، سلم يا رب سلم. رفعت شكواها إلى محكمة السماء، إلى من لا يغفل ولا ينام، إلى العدل جل جلاله وتقدست أسماؤه. وما هو إلا شهر بالتمام والكمال، وقلب الله جل وعلا قلب الخليفة القاهر على هذا الوزير. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قلب الله جل وعلا قلب هذا الخليفة على هذا الظالم، فأمر بأن تقطع يده في هذه الجمعة وفي القادمة تقطع رأسه. فمرت عليه هذه العجوز وهو مصلوب، وقالت له: جزاك الله عني خيرا، أنت الذي أرشدتني إلى هذا الدواء. فقال لها: أفي مثل هذا المقام يستهزأ بي؟ خلاص سأقتل الآن. فأنشدت هذه العجوز كلمات والله تتزلزل من قوتها ومن هولها الجبال. قالت: إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. الله أكبر، إياك من الظلم، لا يتركه الله جل وعلا حتى يقتص للمظلوم من الظالم في الدنيا وفي الآخرة. وفي الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد أصحابه من الحبشة قال لهم: أخبروني بأعجب شيء رأيتموه في الحبشة. فقالوا: يا رسول الله، بينما نحن جلوس فإذا بامرأة عجوز تمر من أمامنا وقد حملت على رأسها قلة بها ماء، فجاء شاب من خلفها فدفعها بين كتفيها فسقطت، وسقطت القلة وانكسرت. فقامت هذه العجوز تنفض التراب والغبار عن ثيابها وتنظر إلى الشاب وتقول: ستعلم يا غدر، إذا وقف العباد بين يدي رب العباد، وإذا وضع الميزان، وإذا اقتص الله جل وعلا من الظالم للمظلوم، حينها ستعلم ما لك وما عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت والله. في يوم القيامة يقتص الله جل وعلا من البهائم أعزكم الله، من الأنعام، يقتص من الشاه القرناء للشاة الجلحاء، يقتص الله جل وعلا من الشاة التي لها قرون فنطحت في الدنيا بغير وجه حق شاة لا قرون لها، تخيل، ثم يصيران تراب. إلا أن الله جل وعلا لا يترك هذا النوع من أنواع الظلم، وهو ظلم العبد لغيره، يقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. والله فما بالك بالعباد، ما بالك بالإنس والجان. سلم يا رب سلم. السعيد عباد الله من لقي الله جل وعلا وليس على عاتقه ولا في رقبته ظلم لعبد من عباد الله جل وعلا. انت عارف أهل الجنة، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. بعد أن نجاهم الله جل وعلا من النار ومروا على الصراط، واحنا عارفين ان الصراط منصوب على متن جهنم، ادق من الشعر واحد من السيف. بعدما ينجي الله جل وعلا اهل الجنه من الصراط ومن المرور عليه ومن النيران، يحبسون على قنطره بين الصراط وبين الجنه. ليه؟ لرد المظالم. الله اكبر. للاقتصاص من المظالم حتى اهل الجنه. اي والله. لذا احبتي في الله، السعيد من لقي الله جل وعلا وليس في رقبته لأحد من عباد الله شيء، والظلم دائما وأبدا يورث في القلوب الشحناء والبغضاء. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل منها الآن في الدنيا قبل ألا يكون ثمت دينار ولا درهم، ولكن الحسنات والسيئات. وهذا الظلم كما ذكرت يورث الشحناء والبغضاء. ونحن في أيام شعبان، أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيها وأن يبلغنا رمضان، اللهم آمين. في هذه الأيام ترفع الأعمال إلى الله جل وعلا، فيغفر الله جل وعلا لكل خلقه إلا لمشرك، ده اللي ظلم النوع الأول، الظلم الذي لا يغفره الله، وإلا لمشاح بينه وبين أخيه مظلمة، بينه وبين أخيه خصام، فيقول الله جل وعلا: أمهلا هذان حتى يصطلحا. أأخر أعمال العباد حتى يصطلحا. فليقف كل واحد منا مع نفسه اليوم وقفة بصدق، ولينظر في حال نفسه وفي أنواع هذه الظلم أو هذا الظلم، هذه الأنواع الثلاث، حتى يعود ويؤوب إلى ربه ومولاه قبل فوات الأوان. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى: اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم وارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب وليس لنا إلا أنت. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اجعل بلدنا هذه خاصة وسائر بلاد المسلمين أمنا أمانا سخاء رخاء إلى يوم الدين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد بين صفوفنا، اللهم انزع الغل من صدورنا. اللهم يا ربنا بلغنا رمضان، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا فيه من الفائزين، ولا تجعلنا فيه يا ربنا خزايا ولا نادمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.